أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه الآيات فيها ثقل في الجمل ملخص لمعاني مهمة ويحتاج إليها وقد تكون خلاصة ما يريد القرآن ممن أرسل إليه فلبلاغة القرآن المعاني تتكرر وتأتي بأشكال ثم في نهاية السور والمقاطع تجمع المعاني في ألفاظ قليلة لذلك هذا يسمى ثقل الجملة أو نتائج الكلام أنت تذهب لشخص تريد أن تقول له كلمة لكن يكون قبلها كلام وبعدها كلام ومقدمات النتيجة تقول له لا تعق والديك لا ترابي لا تعصي الله لا لا لا لا تظلم جيرانك فكل الكلام الآخر هو إيش نتيجة لهذه الكلمة عندك جار عندك ابن عندك أخ عندك صديق عندك خطأ أنت تذهب تريد أن تبين له هذا الخطأ لكن هذا الكلام كله إيش غير هذا هو سبل وطرق للإيصال إلى إيش إلى لب إذن وأنا أقم وجهك للدين حنيفا أنا العطف هنا فيه إشكال وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت بإقامة وجهك للدين ما في إشكال وإن كان بعض العلماء قال كالزمخشري وابن عاشور والمعنى واضح العرب يعني أن هنا مصدرية وبعدين أمر وقبلها إيش وأمرت أي وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت بإقامة وجهي للدين وأنا أقم وجهك للدين حنيفا معطوف عليها أقم وجهك للدين حنيفا تعبير يقصد به استسلم لله جعل نفسك تبع لله، أوامر الله، ما أراد الله بك، ما شرع لك، ما أحبه، خلاص أقم وجهك للدين. لذلك هذا في ثقل يعني مليان. نحن الآن لو نتأمل القرآن نجده جاء يعالج 7 أمور، كل القرآن، القرآن جاء يعالج 7 أمور: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. هذا يكثر في القرآن يراده بطرق عجيبة، لا تفتح آية من القرآن إلا وجدت في هذه الأمور 7. ولذلك إذا أردنا أن نفهم القرآن وأن نستفيد منه لا بد أن نعتني أيضا ب7 نقاط. أول شيء يحتاجه المفسر ما هو؟ اللغة العربية. أحسن، هذا رقم 1. الحرض، السارب، الإل، الرغام، الشواء، الدسر، هذا من لا يعرف العربية لا يفهمها. الثاني النحو والصرف، النحو والصرف، لا تضار والدته، إذا لم نفك الإضغام لا نعرف، ما نقدر نعرف والدة هل هي فاعل أو نائب أو نائب فاعل، هل هي لا تضارر أو لا تضارر، لأن هنا فيه إضغام، لا تضار أولا مثلين محركين في كلمة نضغ، لا تضار. طيب والدة لا يمكن نعرفها إلا إذا فكينا الإضغام أو فهمنا هل هي فاعل أو نائب فاعل، لا تضارر فاعل، لا تضارر نائب فاعل. إلا أن يعفون، أن يعفون، الهندات يدعون والزيدون يدعون، لا يؤلم الضرب ممن لا يميز، للهندات يدعون والزيدون يدعون، إلا أن يعفون. والرجال يدعون، إذا لم نعرف التصريف نعرف أن النون هنا فاعل والفعل مبني لاتصاله بنون الإناث، وأعرب مضارعا من عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. أما الزيدون يدعون واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، والزيدون يدعون يفعون والنون علامة للرفع، والهندات يدعون النون فاعل والفعل مبني هنا والفعل معرب ووزن الهندات يفعلن والزيدون يفعون. إذن لا بد أن نفهم النحو والصرف. الثالث لا بد أن نعرف البلاغة، علاقة الجملة بالجملة، كمال اتصال كمال انقطاع، توسط بين الكمالين، شبه كمال شبه كمال انقطاع، الكلام إيجاز إطلام مساواة، هل ابتدائي طلبي إنكاري، هل خبر أو إنشاء، لا بد أن نعرف البلاغة. بعدها لا بد أن نعرف الأحكام الشرعية، أمر هل للوجوب أو للسنية أو للندب، النهي هل للتحريم أو للكراهة، ونعرف كيف نحكم على الأحاديث. ضروري طالب العلم أن يكون عنده مقدرة يعرف كيف يرجع ويعرف أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، يرجع للتراجم ويعرف أو أقوال العلماء الذين تخصصوا في معرفة الصحيح والضعيف، أو يسأل العلماء. لا بد أن نعرف، لا بد أن نتعلم بأي طريقة من وسائل العلم. إذن الأحكام تتطلب منا معرفة أصول الفقه ومصطلح الحديث وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وأماكن الإجماع والخلاف، وتطلب منا قدر من الفهم، إذا قرأنا نفهم ونعرف أن هذا الكلام راجح وهذا الكلام مرجوح. إذن الذي يريد أن يتعرض للقرآن لا بد يعرف الأحكام، والأحكام لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والإطلاق والتقييد والإجمال والتخصيص، وأهم شيء النسخ وأسباب النزول للمفسر، وسياق وكيف تحكم على الحديث بأنه ضعيف أو صحيح؟ لأن الحكم على الحديث الضعيف والصحيح هذا يقفل عنك باب لا ينتهي، لأن الأحاديث الصحيحة معروفة، والأحاديث الموضوعة معروفة، والأحاديث اللي هي محل وجهة نظر هذه مفاوز فيها، وهي التي يتفاوت فيها العلماء، لأنه يخف الضعف حتى يصل إلى أنه يكون حسن لغيره، ويقوى الضعف حتى يكون لا ينجبر، وبين ذلك مفاوز، هذا الذي يتفاوت فيه العلماء. والحكم على الحديث أنه صحيح أو ضعيف ما هي ضربة لازم، لأنه يخضع لما لا لمعرفة الناس، واحد تعرفه طيب، ثاني يعرفه ما هو طيب عن طريق الراوي، تحكم على الحديث أنه صحيح أو ضعيف. ذلك هذا الجانب مهم جدا. النقطة الخامسة سياق الآيات، الآية جاءت في سياق ماذا؟ سياق وعد، سياق وعيد، سياق تهديد، سياق توحيد، سياق أحكامي، أو سياق مدمج، لأن القرآن أحيانا يدمج المعاني مع بعض، وهو كتاب جميل يأتي بكل المنافع، ويجعل الإنسان لا مناص من أن يؤمن أو يكابر. هذا الدين إذا عرض لا بد أن تدخل في الإسلام أو تكابر، تكابر تقول هذا ما هو عمود، هذا سيارة، هذا يسمى مكابرة، تغالط. إذن السياق، وكثيرا ما يرجح الطبري بالسياق كبير المفسرين، تجد أنه أغلب ما والعلماء يرجحون بالسياقات، ولذلك بعض العلماء رجح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بسياق أنه الزوج بقوله وأن تعفو أقرب للتقوى، قالوا سياق الآية يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح حين من الزوج، لأن عفي الولي عن مهر موليته ليس أقرب للتقوى، لأنه لا يملكه، لن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. للعلماء فيه قولان، قول إلا أن يعفون أي النساء المميزات العاقلات الرشيدات، أو يعفو الولي الذي بيده عقدة النكاح إذا كانت موليته غير راشدة أو ضعيفة أو صغيرة. بعض العلماء قال الكلام فيه مشاكلة، إذا طلق الزوج الزوجة قبل المسيس لها نصف المهر، إلا أن تترك له المهر كامل ولا تأخذ منه شيء، أو يعطيها هي المهر كامل ولا يأخذ منه شيء، يكون من المشاكلة، لأن هذا العفو معناها يعطيها المهر كامل، وجزاء سيئة سيئة منها، ما هي سيئة ولكن مكافأة. أيوة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصا، الجبة والقميص ما تطبخ، ولكن خيطوا لي جبة وقميص، هذا يقال له المشاكلة من فن البديع المعنوي. إذن قوله وأن تعفو أقرب للتقوى مرجح لماذا؟ مرجح لأنه الزوج، لأن إنسان يعفو عما لا يملك ليس أقرب للتقوى. والطبري كثيرا ما يهرع للترجيح بالسياقات. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة للآيات المفسرة، وهذا مهم، وجعل التفسير في حياة الناس. هذه الآيات المفسرة هل هي معمول بها أو معطلة؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، ينادي الله تعالى المؤمنين ويحذرهم من أكل الربا، طيب هل هذه الآية معمول بها أو معطلة؟ إذا كان معمول بها تأتي النقطة السابعة، وإذا كانت معطلة تأتي النقطة السابعة، وهي ثمرة ونتيجة العمل أو التعطيل، وهذا تفعيل التفسير وجعله نعيش في حياتنا. هذه النقاط السبعة أصحابها فإنها مفيدة لنا في ماذا؟ في التعامل مع التفسير لنستفيد منه. أولا اللغة، المفردات، النحو والصرف، البلاغة الأحكام، وتدخل تحته مسائل كثيرة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، التضعيف، التصحيح، الاستنباط، كل هذا يدخل تحت هذه النقطة. الخامسة سياق الآيات، واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات، ثمرة ونتيجة ذلك الواقع، الآيات اللي نحن بصددها. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأمرت أن أقم وجهي للدين في حال كوني مستقيما أو مائلا عن الأديان الباطلة، مستقيما على دين الحق. والحنف هو الذي يكون في رجله ميل، وهنا هو مال عن اليهودية والنصرانية والمجوسية وعن عبادة الأوثان. أيوة، فحنف هنا كأنه استقام على الحق ومال عن الباطل. قم وجهك للدين في حال كونك مستقيما عليه حنيفا، ولا تكونن من المشركين، هذا تأكيد للمعنى. ثم زاده ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، كل هذا تأكيد لهذا المعنى حتى يبقى مازل شخص في ذهني من يريد النجاة. واضح. وأمرت بإقامة الدين بإسلام نفسي ديني أمري لله، بعيدا في حال كوني متصفا بالاستقامة عليه. ثم نهي ولا تكونن من المشركين، أكد ولا تدعو، لم يؤكد الثاني لأنه لا يؤكد إلا وجود حرف العلة، وحرف العلة في ثقل، فحذف التأكيد هنا، على أن في القرآن النهي لا يؤكد كثير، لا يحطمنكم لا تصيبن، أي إن حصلت فلا تصيبن، يعني على تأويل، لأن النهي مباشر، فالتأكيد فيه ينوب عنه المباشرة. ولا تدعو، لا تكونن من المشركين، ما قال لا تكون مشركا، قال لا تكونن من المشركين، لأن هذا فيه وصف وتنفير من صفة الإشراك من القوم المشركين. ثم قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن دائما الدعاء والعبادة لأجل النفع والضر، وهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، فمن أي جهة يحصل أن ندعوهم وأن نعبدهم وأن نطلب منهم وهم لا نفع فيهم ولا ضر؟ فإن دعوتهم لا يعطوك، وإن لم تدعوهم لا يضرك، فإن فعلت وعملت بذلك إنك إذن من الناقصين نفوسهم حظوظهم، من الخاسرين، من الكافرين، من المغبونين، لأن الخسران أن تتاجر وتجد مالك نقص أصله، هذا هو الخسران. وأكبر خسارة أن يضيع العاقل عمره ويجد أنه لم يستفد منه يوم القيامة، ما صلى، ما صام، ما ذكر الله، ما عمل أي شيء، وبعدين إذا مات فإذا هو العمر كله ضاع. قل إن الخاسرين الذين ما استفاد. وكذلك قال فاستبشروا ببيعكم بايعتم، إن الله اشترى، لا بد من يريد المثمن يدفع إيش الثمن. والله لا عذر بعد هذا البيان، هذا البيان وضح كل شيء وجعل النقاط على الحروف، إذن كل واحد يبادر بالتوبة ويفتح صفحة جديدة ويحاول أن ينجو بنفسه ويحاول أن يكون قدوة في الخير، ويعلم أن الحياة ما تعطيك إلا ما أعطيتها، لا بد من البذل. الذي يريد أن يتزوج لا بد أن يؤجر بيت ويشتري أثاث ويدفع مهر ويشتري ذهب ويعمل عزومة، وفي النهاية تأتيه الزوجة، ما بد يتعب عشان يحصل الزوجة، كل شيء له ثمن، ونحن نريد الجنة بس هكذا بدون ما ننفع، ما يصير. لابد أن نقوم بالأسباب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، قل اعملوا تعاونوا، اثبتوا أعدوا كونوا مع الصادقين، اذكروا الله كثيرا، ذروا ما بقي من الربا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا. أوامر ونواهي لا بد أن نفعلها، لا بد أن نقم عليها إن أردنا أن ينفعنا هذا الدين، إن كنا جادين في العمل لا بد. إذن ولا تكونن من المشركين، من جملة المشركين، والمشركين جمع مشرك، والمشرك هو الذي يعمل ما به يخرج من الإسلام بأن يدعو غير الله، أو يخاف غير الله، أو يصرف حقوق الله لغير الله، أو ينفي من الدين ما يجوز. والإشراك والكفر أيوة مع بعض، كل إشراك كفر، وليس كل كفر إشراك، قد يكفر بشيء ما إنكار شيء من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة، من قال غير واجبة يكفر. والشرك هو أن يشرك بالله كأن يحبه أو يدعوه أو يصرف له حقوق الله أو يخاف منه، والخوف لا يكون إلا من الله، أو يتوكل عليه، وهو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، الشرك الخفي. لذلك ينبغي للإنسان أن يحاول أن يبتعد عن الشرك، لأن الله لا يغفره، أيوة، فيحاول ويوطد نفسه على عدم الشرك. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. ما أبلغه من كلام وأجمعه وأجمله وأحسنه وأوضحه. يمسسك بمعنى يوقع عليك، مسني الضر، وأصل المس أن تأخذ يدك وتضعها على جسم الشيء تتلمسه وتضع عليه، ثم استعمل هنا في الإصابة. وإن يمسسك الله بضر أي يوقع عليك الضر، أو يجعله يخالطك ويصاحبك يمازجك، والضر المرض، والضر الفقر، والضر المصائب، والضر الاضطهاد، المرض، الفقر، الإهانة، السجن، الضرب، الاضطهاد المعنوي، ضر الاضطهاد الحسي. لذلك قال العبد الصالح ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن إذا أوقع الله عليك ضر فلا يمكن يرفعه إلا الله. وإن يمسسك بخير، وإن يريدك بخير، يمسسك هناك في الأنعام، وإن يريدك بخير يعني يريدك بخير أن يجعل لك الخير، لأن ما أراده الله كان، إنما أمره إذا أراد شيئا، لأنه إذا أراد شيئا يكون هو القادر. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. الخير الإيمان، الخير المال، الخير الولد الصالح، الخير الذكر الحسن، الخير صحة البدن، الخير العافية. ويدخل في الخير دخول أول الغنى، إن ترك خيرا أي مالا. فهو على كل شيء قدير أن ينفذه. إذن من هذه صفاته ومن هذه قدرته؟ ينبغي أن يطاع، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، يعمل بما أمر به، يكف عما نهى عنه، يسارع إلى أن يسير العبد في ما خط له وما رسم له. بعدين هذا في بلاغة مقابلة هذا بهذا، يمسسك ويريدك وبخير وشر. فهو على كل شيء قدير، وإن يريدك بخير فهو وإن يريدك بخير فهو فلا راد لفضله، وإن يريدك الله بخير فلا راد لفضله. ما أراده يكون وما قدره يكون، يصيب به من يشاء من عباده. هذا يقال كن غني، هذا كن عالما، هذا كن نبيا، هذا كن تقيا، هذا كن محبوبا. يصيب به وإن يريد فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور كثير المغفرة كثير الرحمة لعباده. ولذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الرسالة لا منة فيها لأحد، الله يمن على من يشاء يجعله رسول، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. اليهود جن جنونهم أن الرسول من العرب، ما استطاعوا أن يردوه ومسحوا صفاته وقالوا طوال آدم وغيروا، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ففضحهم الله ونصر نبيه وأعزه. إذن ما دام هذا صفة الله ما أمرنا به نفعل، وما نهانا عنه وما أمرنا بالتأدب به نتأدب، ونسير على وفق ما شرع لنا، فنكون من عباد الله الصالحين، فيصلح لنا دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. إيش بعد هذا؟ وهو القاهر. قل يا أيها الناس، قل لهم يا نبي، يا أيها الناس، يا جميع الخلق. الناس تقال للكفار لكن يدخل معاهم غيرهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، المسلمون والمنافقون والكافرون. قد حرف تحقيق جاءكم أتاكم، الحق القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، والدين الصحيح الذي لا لبس فيه ولا خفاء، ويحمل في طياته صدقه بما فيه من الأدلة والبراهين والحجج، وبما في شخص النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه. فمحمد صلى الله عليه وسلم حياته تدل على صدقه، والقرآن أسلوبه وواقعه يدل على صدقه. قد جاءكم الحق، سواء قلنا محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو هما معا، أي أيضا الحق من ربكم، هذا الحق من الله الذي رباكم وكلأكم وحفظكم، فحري أن تمتثلوه وتعملوا به وتشكروا ربكم على مجيء هذا الحق لكم، ولا تقابلوه بالكفر والإنكار والطغيان وكفران هذه النعمة العظيمة التي جاءت. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى واتبعه وآمن فإنما يهتدي لنفسه، فمنفعة ذلك وأجره وخيره له، والله جل وعلا غني لا يضره عصيان عاصي ولا إيمان إمام. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك، والعكس. هو الجبار الكبير المتعال، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. والله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر وإذا مسه الخير. الإنسان هذا شخص غريب، ولذلك لا قيمة للإنسان إلا بالتقى إلا بالإيمان. أشرف البشر بنو آدم، لكن إذا اتقوا. خلقنا الإنسان في أحسن لكن رددناه والسلسافي إلا الذين آمنوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر والجو ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فليشكروا نعمي وليطيعوني وليتركوا كفري فإني أنا الجبار الذي لا تخفى علي خافية ومن عصاني عرض نفسه للهلك والعطب. طيب بعد هذا يا شيخ، طيب هذه الآية يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. بعض العلماء يقول هذا المقطع إيش منسوخ، هذا قبل أن يقال له حتى يعطي الجزية حتى يكون الدين كله لله، لأن هذه الآية مكية، يونس مكية. فمن اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وقيل لا، هذا المقصود به أنه هو يبين لهم ويوضح لهم، فمن أراد أن يؤمن يؤمن ومن لم يرد أن يؤمن خصص هذا، وما أنا عليكم بوكيل حفيظ لأعمالكم وإنما الله هو ليحفظ عليكم أعمالكم وهو ليجازيكم بها، ويكون هذا الجمع واجب متى ما أمكن ولا يكون في الآية نسخ على هذا. واتبع ما يوحى إليك، تبع هذا تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ويستمر على ذلك. وياك يعني واسمعي يا جارة، غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى يتبع، كما قال آمنوا بالله ورسوله أي دوموا على الإيمان، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك ما يقولون ويفعلون، واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام. اتبع، نفذ الأوامر، اجتنب النواهي، تخلق بالأخلاق، تأدب بالآداب، اتبع. وهذا الاتباع لا يمكن إلا بالتجرع، اصبر عليه، اصبر على آلام، اصبر على الصلاة، اصبر على الصوم، اصبر على غض البصر، اصبر على كف الألاء، اصبر على التغاضي عن من يعمل لك. ولذلك الصبر أربعة أقسام، ولا يمكن الإنسان أن ينال ما يريد إلا بالصبر أبدا. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، فمدمن القرع للأبواب أن يريج، إنما يوفى الصابرون صبر على النعم. بعض الناس إذا كانت عنده نعمة لا يصبر عليها أبدا، يكفرها، ما يصبر على النعمة ولا يقيدها. لذلك أهم شيء الواحد يصبر على النعم، صبر عن المعاصي، يغض بصره، يكف لسانه، يكف سمعه، رجله، بطنه، فرجه، يصبر على المعاصي، صبر على الطاعة، الصوم، الصلاة، الصبر على أقدار الله. كما قال الإمام البخاري لما نعي له أحد العلماء قال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم وذهاب نفسك لا أبا لك أفجع. إنسان إذا عاش سيترك أحبته، وإذا ما عاش يفقد نفسه. إذن الدنيا زائلة، لا بد الواحد يصبر ويحاول أن يصل إلى مأربه الذي هو صلاح دنياه وأخراه. اصبر على أذاهم، اصبر على ما يقولون، اصبر على الطعن فيك، اصبر على طاعة الله، اصبر على الجهاد، كل أنواع الصبر إلى أن يحكم الله بينك وبين أعداء، إلى أن أصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم. اصبر إلى أن يحكم الله بيننا وبينهم، أي يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه وبين خلقه، والله تعالى خير الحاكمين، وخير بمعنى أفضل الحاكمين، لأنه لا يحكم إلا بالعدل، ولا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن حري بنا أن نشمر ونجتهد ونصبر، وتكون هممنا عالية، ونحاول أن ننقذ أنفسنا وأهلنا ومن نعول وأقاربنا وما استطعنا من هذه الأمة ومن غيرها، أن ننقذهم من أن يقعوا في النار، لأن الورطة الكبيرة دخول النار، ما في شيء أخطر من النار، النهاية كلها دخول جهنم، هذا الشقاء الأبدي، والسعادة كل السعادة دخول، وكل القرآن على هذه النقطتين. يسير دوائر تقصر وتطول، ولكن النهاية من عصى له النار ومن أطاع له الجنة. هذه صفات المتقي، هذه صفات المجرمين، هذا يعمله المتقون، هذا يعمله المجرمون، هذه منازل المتقي، هذه منازل المجرمين، هذه آثار المتقي، هذه آثار المجرمين، وهكذا حتى يخص بالموضوع ويعاد ويعاد حتى يبقى ماثل. كل القرآن كذا من أوله إلى آخره. قلنا أن الفاتحة فيها موضوعات القرآن السبعة، الفاتحة فيها موضوعات القرآن السبعة اللي ذكرنا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه أقسام التوحيد الثلاثة. يوم الدين هذا الميعاد، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا التشريع. أنعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم، هذا القصص. أنعمت عليهم هذا الأنبياء، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذن موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة مختصرة، ثم شرحت في سورة البقرة، ثم أعيدت في القرآن. وكل أهل الأرض ثلاثة طوائف: مسلم ومنافق وكافر. أعطى صفات المسلم الذين يؤمنون بالغيب، وأعطاهم جزاءهم، وأعطى صفات الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم النارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، وأعطى صفات المنافقين وأسهب فيهم لأنهم استفادوا من الدين وهم كذبة. ثم نادى الجميع وجاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرقة بأدلتها عن طريق البراهين اليقينية التي لا يمكن أن ينكرها إلا مكابر. ثم بدأ يعيد القضية، فديننا دين مبني على أسس وقواعد راسخة، والنجاة النجاة، ما لنا عذر بعد هذا الكتاب. فلنمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونسدد ونقارب، ونعلم أن ربنا كريم ولا يكلف نفسا إلا وسعها. والحق نختم هذه الدروس اليوم لأننا عندنا مواعيد سابقة ضروري أن نقوم بها قبل أن تأتي هذه الدروس، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا العمل بالقرآن والتأدب بالقرآن وفهم القرآن. ونستسمحكم الحقيقة، لأني يمكن عندي غدا سفر وبعدين مواعيد أخرى سابقة، ولعلنا في وقت آخر إن شاء الله نستأنف هذه الدروس إن سمح الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فهناك يقول أن القائل هو يوسف، فهل هذا صحيح أن امرأة العزيز؟ نرجو التوضيح. هذه أقوال للعلماء، لطالب العلم أن ينظر في الأدلة ويختار ما يحلو له، لأنه تقدم العزيز ويوسف وتقدمت امرأة العزيز. قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. هي قالت: الآن أصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، أنا راودته عن نفسه، راودته اللي هي هي عن نفسه اللي هو يوسف، وإنه اللي هو يوسف لمن الصادقين، ذلك الذي بينت، ذلك ليعلم أو ليعلم أيوة ربي أو العزيز أني لم أخنه بالغيب، أو ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب اللي هي هي، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي اللي هو يوسف أو هي امرأة العزيز. أنا أقول الله أعلم. نعم. الاسم المقصود منه تعيين المسمى، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، كجعفر وخرنق وقرن وعدن. إذن الاسم يعين المسمى، وهو اسم وكنية ولقب. هذا الاسم المقصود به تعيين المسمى، لكن فيه بعض الأسماء منهي عنها، وفيه بعض الأسماء مرغب فيها، وفيه بعض الأسماء أخبر بأنها صحيحة. أفضل الأسماء عبد الرحمن وعبد الله، وأصدق الأسماء حارث وهمام، والتسمية بأسماء الأنبياء والرسل طيبة. وقالوا لا تسمي يعني بعض الرباح أو كلا، حتى لا يقال هل فيه رباح تقول لا، بعض الأسماء نهي عنها، هل ذلك يصح أو لا. وبعض الأسماء طيبة. وقال بعض العلماء إن الاسم دائما يكون فيه صفة من المسمى، فأي اسم يعين المسمى يجوز، لكن ينبغي أن تكون الأسماء طيبة، صالح وإبراهيم ومحمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن. وبعض الناس يسمي أسماء، كانت العرب تسمي أسماء عبيدها لها، تقول مبارك لعبيدها، وتسمي أولادها اسم حرب وشعلة ونار ونمر وأسد. يقول: أبناءنا نسميهم لأعدائنا، وعبيدنا نسميهم لنا. لكن جاء الإسلام والأسماء الطيبة طيبة، ولابن القيم كتاب في الأسماء في المولود وأحكامه وأسماءه، يمكن يرجع إليه. ترك الصلاة في بلد تركش، كيف ترك الصلاة خوف على عقيدتي؟ هو إذا ترك الصلاة تفسد عقيدته، كيف يترك الصلاة خوف على عقيدته؟ هو ينبغي يصلي عشان يحافظ على العقيدة، الأعمال من العقيدة، لا يزني الزاني حين يزني. لذلك الأمة الآن مستشري فيها الإرجاء، العمل من الإيمان. تعال نؤمن ساعة، وإذا تليت عليهم آياته سبق أن قلنا إن اتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة لا يخالط الناس، وأن حياته غير شرعية، واركعوا مع الراكعين. وهذه الصلاة تصلى في المحل الذي ينادى لها. فإذا كنت عندك ورع عدها سرا، إذا كنت مع واحد تخاف أن تكون عقيدة فاسدة أو لا يتوضأ، صلي مع المسلمين وعيدها ما يدري حد عنك. أما صلي مع المسلمين، إذا قيل حي على الصلاة صلي مع المسلمين، وإذا كان عندك ورع أو عندك مخافة عيدها بطريق لا يدري أحد عنك، فتجمع بين الحسنين. نعم، تكون احتطت لصلاتك ولم تفرق المسلمين، وصلي مع المسلمين، لأنه لا يوجد شيء أضر من تفريق المسلمين. نبينا هو أحرص الخلق على الدين، ترك المنافقين يقال لهم الصحابة خوفا من إيش؟ من التشويه. كان يعرفهم بأعيانهم، وعلم بهم حذيفة بن اليماني ولكن تركهم. ولما قال له عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول صلي على والدي، صلى عليه وأعطاه شعاره ذوب الداخلي، ذوب الداخل أعطاه لي إيش؟ كفن فيه. عمر قال له كيف تصلي عليه؟ عمر لبب الرسول كيف تصلي عليه؟ والله أنا قال لا خيرني وسأزيد على 70. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أو للتخير إن تستغفر لهم 70 مرة أنا سأزيد على 70. فلما صلى عليه قال ولا تصلي على أحد منهم مات، بعدين كف، لأنه صلوات الله رحيم بالمؤمنين. ترك المنافقين يقال لهم الصحابة، ولم يقل. ولا يوجد شيء أضر على المسلمين من الفرقة. الدين لا يضره إلا تقاعس العلماء العارفين. عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بفيه الجيش يوم أحد وما ضر الإسلام ولا ضر أحد. اللي ضر مخالفة الرماة، لأنهم عارفون وعالمون وخالفوا، قال لا يتبرحوا مكانكم. فلما رأوا الهزيمة على الكفار قالوا قال لنا ذلك لأجل إيش؟ لأجل وهم انهزموا. ولذلك قال منكم من يريد الدنيا، قال ما كنا نظن أن من يريد الدنيا منا أحد. ولما استشكلوا ذلك قال قل هو من عندي أنفسكم. إذن الذي يضر الإسلام الخلاف بين المسلمين والمخالف. لذلك أعداء الإسلام يتجمعون ويفرقون المسلمين، هم يتجمعون ونحن نفرقوننا. كل بلد مسلم مجاور لبلد مسلم في الغالب بينهم مشاكل الحدود، ولذا نحن في حاجة ماسة إلى تشغيل العقول واستغلال الفرص والبحث عن الطرق التي بها نعود إلى مكانتنا. خير أمة أخرجت للناس. ولا يوجد شيء أقوى للأمة من التعاون، ولا يوجد شيء أضعف للأمة من التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا. الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة التعاون، قيمة التنازل، قيمة الاهتمام بالعقول، قيمة الاهتمام بتطبيق النظام. فأصبح الكفار أقوياء وأصبح المسلمون ضعافا، نتيجة لأن هذو أخذوا بأسباب القوة وقووا، ونحن أخذنا بأسباب والضعف فضعفنا. هكذا كل شيء بثمن. شوف هم الآن يشتروا العقول، كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي 4 بلايين دولار. 4 بليون دولار تصرف سنويا على التعليم العالي في العالم الإسلامي، وتذهب باردة إلى الغرب من أطباء ومن مهندسين ومن علماء رياضيات وذرة وفيزيائيين وحاسوب، وتذهب إلى الغرب. بعض يذهب إلى أوروبا، بعض يذهب إلى أمريكا، بعض يذهب إلى كندا، بعض يذهب إلى أستراليا. طيب أمة تزهد في العقول، إيش النتيجة؟ مليار وستمائة مليون يزهد في العقول، إيش النتيجة؟ الضعف. لا يوجد شيء أقوى للأمم من الاهتمام بالعقول. عقول عمر لما قال له تمنى، قال نريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. العقول هي اللي تنتج للأمم، العقول هي اللي تخطط، العقول هي اللي تنير، العقول هي اللي تبدع. فإذا كانت أمة تزهد في العقول النتيجة إيش؟ نعم. إذن حري بنا أن نهتم بمؤسسات جادة، مراكز لشراء العقول، مراكز للإبداع، مراكز لإشاعة العدل، مراكز لبيان خطورة الظلم، مراكز لأهمية العدل. بعدين فإذا فهمنا وعملنا خلاص الله يأتينا بالنصر، لأننا نحن نقوم بالأسباب الله ينصرنا. إن تنصروا الله أوفوا بعهدي ينزل الله الملائكة والرياح ويهزم أعداءنا وأمره إذا أراد شيئا. إذا حري بنا أن نهتم. قد يقول شخص هذا الكلام كبير، الناس تتكون من الأفراد، كل واحد يصلح نفسه، كل واحد يحاول يكون عالم، كل واحد يحاول يكون تقي، كل واحد يحاول يكون قدوة حسنة، كل واحد يقدم لدينه ولأمته ما يستطيع، ولا يكلفك ربك ما لا تستطيع. كل واحد منا يقدم لدينه ولأمته ما دعوة صالحة، كلمة طيبة، قدوة، رغيف، ثوب، درس، ريال، أي شيء تقدمه لكل واحد منا يكون عضو منتج للدين وللأمة، ولا يضيع وقتنا بالتلاوم. هذا يلوم هذا وهذا يلوم هذا، ما في فائدة. وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. اعملوا، قيموا الصلاة، من شهد منكم الشهر فليصم. اعملوا خلاص، في العمل غني عن الكلام وعن البكاء على الواقع. اعمل وأنت إذا عملت يراك الآخرون ويجعلوك قدوة ويكون عملهم في ميزانك. إذن لا بد لنا أن نشتغل، نهتم بالصدق، بالعدالة، باليتيم، بالأرملة، نهتم بالقيم، نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم ونسكت بعلم، ونقبل بعلم ونرفض بعلم حتى تستنير الحياة. كتب التفسير من أنفعها لطالب العلم الجلالين، ومن أسلمها تفسير بن كثير، ومن أقواها عبارة، وأكثرها سلامة، وتفسير البغوي. إذن طالب العلم الذي يريد أن يبدأ العلم يقرأ في الجلالين، والذي يكون أقوى شوي من ذلك يقرأ في تفسير البغوي، وأسلم التفاسير وأكثرها علما تفسير بن كثير، لكنه معمول للعلماء، ما هو معمول لطلاب العلم. هذا التفسير مؤلف للعلماء، لأنه يأتي بشرح مختصر، ويأتيك بسيل من الأحاديث السنة، وصاحبه متضلع من السنة ومن العلم، وهو من أكثر كتب التفسير سلامة في المعتقد وفي المنهج. ونرجو الله أن يغفر لنا ولهم جميعا. اللغة المقصود ماذا باللغة؟ لأن اللغة فيها نحو صرف، وفيها معاجم، وفيها بلاغة. فأهم ما يعمل طالب العلم أن لا يترك القاموس المحيط للفيروزابادي يجعله تحت إبطه في حله وترحاله، لأن هذا الكتاب اختصر لك اللغة وجعل بحرا في قربة، كما قال، قال جعلت البحر في قربة. لأنك لو تأخذ القاموس لسان العرب طويل ويكرر، لكن القاموس المحيط قال جعلت سفرا في زفر، جعلت بحرا في قربة، فهو يأتيك بمعاني كثيرة في ألفاظ قليلة، لكن لا بد أن تدرس المقدمة على شيخي، تجلس أيام على المقدمة حتى تعلم كيف تستفيد، لأنه إذا ذكر لم ذكر المصدر يقصد كذا، وإذا لم يأتي بالمضارع يقصد كذا، فيه له اصطلاح، فالذي لا يقرأ الاصطلاح وقرأ فيه يكون استيعاب للمعاني التي يأتي بها ناقصا. إذن ضروري من أكثر كتب اللغة اختصار القاموس المحيط الفيروزابادي، ومقدمة هذا بن أجر روم، المقدمة هذا الصنهاجي اللي هي أجر رومية، هذه مفيدة ومختصرة، وبعدها يقرأ الملحل الحريري، وبعدها يقرأ الألفية لابن مالك، وإن أراد بعدها أن يقرأ الكافية له، وبعد ذلك يقرأ التسهيل، ومن أجمع كتب النحو في نظري وأجملها وأجمعها التسهيل لابن مالك. ولذلك قال في مقدمته: ما معنى وغير مستحيل أن يدخر لبعض المتقدمين ما عسر على المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. أظن يقصد نفسه في التسهيل، لأنه كان يقول كم ترك الأوائل للأواخر، فهو كتاب مفيد. أما في البلاغة فمن أنفع كتب البلاغة الإيضاح للقزويني، والبلاغة ماتت في مهدها وكلها تدور على شروح التلخيص للقزويني، ومن أنفع الكتب في البلاغة دلائل الإعجاز، ولكن يحتاج إلى شيخ وهو غير مرتب. دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، ماتت البلاغة عنده، ولذلك هذه المادة الآن يعني يحتاج من عنده الملكة والمقدرة أن يوضحها للناس، لأنها الدراسات فيها ضعيفة. نعم يكتفي إيش هذا؟ الناسخ والمنسوخ هذا باب من أبواب علوم القرآن، والناسخ هو الرافع والمنسوخ هو المرفوع، لأن الله قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وقال علم أن فيكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، ولم يجب عليهم قيام الليل، وقال هناك أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. هذا يسمى النسخ، والنسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، ويقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآيات. وهذا الباب لا ينبغي أن يتكلم في الوحيين إلا من يعلمه، ومن أحسن الكتب المؤلفة فيه الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، وكتاب مكي بن أبي طالب الإيضاح، وكتاب ابن الجوزي نواسخ القرآن، هذه الكتب مفيدة جدا. كذلك في الناسخ والمنسوخ في الحديث لاعتبار للحازمي، وهو مات شابا ويتوقد ذكاء، وهو أيضا من أحسن الكتب المكتوبة في الناسخ والمنسوخ. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في الأحكام إلا بعد أن يلم بمعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب ورود الحديث وأسباب النزول، لأن هذا يعين على فهم العلوم. نعم هذا بلا خلاف. هل يجوز الجماع في رمضان في الليل؟ لا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم في الأيام التي كان إذا نام الرجل لا يجوز له أن يأتي أهله ولا أن يشرب، فكان الواحد منهم ينام ويأتي أهله وينام ويشرب كما فعل عمر رضي الله عنه، جاء لأهله قالت له نمت، فقال لها ما نمت. أيوة. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم نادم، والآخر نام وكان يعمل في بستانه وكاد يموت من العطش لما كان قبل الظهيرة أغشي عليه، فجاء التخفيف وفرحوا به. قال أحل لكم ليلة الصيام، قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قام عدي ودع الخيط، قال له إنك لعريض القفاء، يعني إنك تريد أن تجعل خيط الفجر من الليل تحت وسادتك، فنزلت من الفجر. ففهم الصحابة أن المقصود الليل والنهار لأنهم أخذ عقال أبيض وأسود، فأنزل الله من الفجر ففهموا، رضي الله عن الجميع. والله ديننا دين عجيب الإسلام. هذا الكتاب لا بد نأخذه بقوة، لا بد نعطيه الوقت لنفهمه. رجل توفاه الله وعنده فقراء، هل يجوز تسديد دينه من الزكاة والصدقة؟ الإنسان إذا مات رفع عنه التكليف، وهذا عمل في حياته، فإذا كان لا يستطيع أصلا، نعم أيوة، تبرع واحد ما يكون من الزكاة. الزكاة لثمانية، هو ما لما يموت ليس غارم، خلاص رفع عنه التكليف فيصلح للتبرع، لأنه إذا مات ابن آدم خلاص رفع التكليف. لكن السابق يعني إذا أراد أن يعطيه لا يعطيه من الزكاة المفروض، من الصدقة أو المتبرع. الزكاة تعطى لثمانية: الفقراء والمساكين، وهو اسم لشيء واحد. وأحسن ما قيل فيه أن المسكين هو الفقير الذي يتعرض، والفقير هو الذي لا يجد شيء ولا يتعرض. هذا أقوى الأقوال، لأن في أقوال كثيرة، لكن هذا أن الفقير والمسكين تعبير لشيء واحد، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرض، يعني ضعف سكنه الفقر فأصبح يظهر نفسه ويتعرض، أما المسكين شخصيته قوية فلا يظهر نفسه. الفقير الفقير، ولذلك بعضهم قال الفقير الذي يجد ما لا يكفيه، أما الفقير الذي كانت حلوبته، وبعضهم عكس قال أما السفينة فكانت، والكلام قريب من بعض، واختيار الطبري جيد. أيوة، قال إن الفقير هو الذي يتعفف والمسكين هو الذي يتعرض. البقية الأقوال: العامل عليها لأجل العمل، والمسافر لأجل السفر، والذي يتحمل حمالة، الغارم لأجل حمالة، ما هو لأجل يلعب أو يأخذ، لا، الذي تحمل حمالة هذا يعطى حتى ينتهي. وبعدين في الرقاب وابن السبيل، مسافر ولو غني في بلده هذا يعطى. نعم، هل يجوز أن أقدم؟ نعم يجوز أن تعتمد أكثر من مرة، لكن يجوز، لكن عمل السلف أنك إذا رحت واعتمرت تشتغل بماذا؟ بالطواف. عمل المسلمين، والمعروف بينهم أن الإنسان إذا جاء واعتمر يشتغل بالطواف، ما يكون يذهب للتنعيم ويعتمر ويذهب، ما هو معروف هذا، وإن كان جائز لكن هذا ما هو عملهم. نعم، ما أعرف فيه شيء يحرمه، من عنده شيء يحرمه يقول لي. هل تضاعف السيئة في الحرم كما تضاعف الحسنة؟ لا، لكن تغلظ. جمع بين الأدلة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة، ولكن قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قالوا الذي يعمل معصية في مكة بدل من يضرب إنسان عادي يضرب زي الملاكم أقوى الناس. أيوة، يكون صوت، لكن صوت مثل مئة صوت، يكون قوي جدا، تغلظ عليه. جمع بين الأدلة. نرجو الله لنا ولكم التوفيق. عذرا، السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.